بشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. صحيح ونبي وكتاب وجهاد سلام تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالة. وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في زمان عزة الزنورين، الشهيد العظيم الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم في زمان ثالث الخلفاء الراشدين، في زمان المبشر بالجنة الذي تبوأ مقعده إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة يدير أرض الخلافة ويدير المعارك كأعظم قائد عسكري يخطط ويفكر ويضع الاستراتيجيات. بعد أن انتهى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من الفتح الثاني للأسكندرية، أرسل إليه عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه: ما بقاؤك في مصر؟ فأخبرني بما ترى، وإلا أدركني في أسرع وقت. أنت قاعد ليه في مصر؟ بتعمل إيه؟ يا تقول لي أنت وجهة نظرك إيه وقاعد بتعمل إيه، يا تيجي حالا تكون عندي هنا في المدينة. فأرسل إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بوجهة نظره. قال له عمرو بن العاص: لن نأمن في مصر إلا إذا أمننا الحدود الغربية. الرومان كانوا مسيطرين تماما على البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط ده كان عبارة عن بحيرة رومانية، ولهم أسطول ولهم جيوش في كل الساحل. فسيدنا عمرو بن العاص وجهة نظره أن لابد من تأمين الأسكندرية، لابد من تأمين مصر من الجهة الغربية حيث يوجد الروم. وبعد هدم أسوار الأسكندرية أصبحت الأسكندرية مؤمنة تماما ومفتوحة، ولكن يمكن في أي وقت لقوات الرومية الرومانية أن تأتي وتنطلق إلى الإسكندرية، وفي وقت قصير جدا، لأن في جزر في البحر الأبيض المتوسط هي تحت السيطرة الرومانية. هذه الجزر هي قواعد للأسطول الروماني الذي يمكن أن يكون في سواحل الإسكندرية خلال 5 أيام أو 6 أيام. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه 5 أيام أو 6 أيام لو انطلقت السفن الرومانية من قبرص أو من كريت وجاءت إلى الإسكندرية تاخد 5 أيام، لو انتقل علم المسلمون بتحرك هذه السفن من قبرص وانطلقوا من القاهرة أو انطلقوا من مصر من قبرص إلى إسكندرية تاخد 5 أيام أو 6 أيام أو 4 أيام وفقا لحالة البحر بالسفن، من مصر إلى الإسكندرية الجيش بالبر ياخد حوالي 10 أيام أو أسبوع تقريبا. يعني تصل السفن الرومانية إلى الإسكندرية قبل وصول القوات المسلمة من مصر إلى الإسكندرية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يؤمن الإسكندرية. الإسكندرية حتى تؤمن لابد أن تؤمن من البر ومن البحر. طب سيدنا عمرو بن العاص لا يستطيع أن يؤمنها من البحر، لكن يستطيع أن يؤمنها من البر، فأرسل سيدنا عمرو بهذا الوضع بالكامل إلى سيدنا عثمان بن عفان، وإني أرى أن تأذن لي بالاتجاه غربا. الاتجاه غربا إلى مطروح، مرسى مطروح في مصر، وبرقة وطرابلس في ليبيا، خاصة أن ليبيا، وكان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دارس جيدا لهذا التاريخ، ليبيا لها سابقة مع مصر. إذا كان هناك قوة ودولة قوية في ليبيا يمكن أن تهدد مصر بمنتهى البساطة. وسبق في القرن العاشر قبل الميلاد، في القرن العاشر قبل الميلاد، أن كان هناك ملك اسمه شيشانق. شيشانق هذا كان ليبي يعيش في ليبيا ويقيم دولة في ليبيا، واستطاع أن يستولي على الحكم في مصر ويقيم دولة هو شيشانق الأول، هو فرعونها، وفي القرن العاشر قبل الميلاد. فسيدنا عمرو بن العاص يريد أن يؤمن هذا المكان. ليبيا أو طرابلس تحديدا كانت قاعدة عسكرية مهمة جدا للرومان، قاعدة عسكرية مهمة جدا للرومان، وفيها أسطول روماني موجود في سواحل طرابلس، وكانت طرابلس عليها سور ضخم وكانت محصنة تحصين ضخم جدا. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أرسل إلى سيدنا عثمان ويستأذنه في الاتجاه إلى الغرب إلى برقة، ويقول سيدنا عمرو بن العاص لسيدنا عثمان: وعزمت عليك يا أمير المؤمنين ألا تردني إلا بعد غزو طرابلس. علماء التاريخ مختلفين في أن فتح طرابلس كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. البعض بيقول أن فتح طرابلس كان في زمن عمر بن الخطاب سنة 21 هجرية، والبعض بيقول فتح طرابلس كان في زمن عثمان بن عفان سنة 24 أو 25 هجرية. وحقيقة وجدت هناك قول ثالث أو رأي ثالث يقول أن الفتح الأول أو أن طرابلس وبرقة برقة وطرابلس فتحت مرتين زي الأسكندرية. المرة الأولى كان في زمان سيدنا عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص بعد فتح الأسكندرية، والمرة الثانية أيضا على يد عمرو بن العاص في زمن سيدنا عثمان، لأن الرومان لما مات سيدنا عمر وولي سيدنا عثمان خرجوا بحملات إلى الأسكندرية وإلى طرابلس واستولوا على طرابلس مرة ثانية، وأنا حقيقة أميل إلى هذا الرأي. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين أذن لعمرو بن العاص أن يتجه إلى برقة ويتجه إلى طرابلس، وفعلا اتجه سيدنا عمرو بن العاص إلى برقة ووصل إلى برقة وفتح برقة صلحا، ووصل واستمر في السير غربا حتى وصل إلى طرابلس، وحوصرت طرابلس تقريبا شهر كامل، وكانت محصنة تحصينا شديدا، وما زال جزء من أسوار طرابلس موجود إلى الآن، ما زال جزء من السور الروماني لطرابلس ما زال موجودا إلى الآن. واللي حصل حقيقة في طرابلس كان يعني شيء عجيب أو شيء يعني من تيسير الله عز وجل، إن كان حوصرت طرابلس وكان هناك الأسطول الروماني يقف أمام سواحل طرابلس يحمي طرابلس، ولا يستطيع المسلمون الوصول إلى أو اجتياز هذه الأسوار. جم في وقت الجزر، عارفين كلنا البحر بيبقى فيه مد وفيه جزر، في وقت الجزر ومعروف كان في هذه الأزمنة أو في هذا الوقت معروف أن طرابلس الجزر فيها والمد فيها يعني مساحته كبيرة، فحصل جزر للماء فأصبحت السفن الرومانية على الأرض لا تستطيع أن تتحرك، وأصبح الساحل بقى فيه طريق بري بين الأسوار وبين البحر. هذا الطريق استطاع المسلمون إن هم يمشوا منه في الوحل وفي الطينة وفي رمل البحر ويدخلوا إلى طرابلس من الجهة الشمالية اللي ما كانش عليها سور، وفوجئ الرومان بدخول المسلمون عليهم والسفن بتاعتهم لا تستطيع أن تتحرك، وكان أكثر من 400 سفينة موجودة في هذا الوقت أمام ساحل طرابلس، فما كانت المفاجأة للرومان من الضخامة بمكان بحيث أنهم لم يقاتلوا إلا يعني فواق ناقة، يعني حاجة يعني ضعيفة جدا وحاجة بسيطة جدا، قاتل الرومان وفروا إلى المراكب، ووجدوا أن المراكب جزء كبير منها لم يستطيع أن يتحرك لأنه محتاج المية تغمره علشان يتحرك، ويعني قالوا أن هذه أعظم غنيمة غنمها المسلمون في شمال أفريقيا في فتوحات أفريقيا كلها، دي كانت أعظم غنيمة غنمها المسلمون. وفتحت طرابلس وأمنها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، واختلف أيضا العلماء هل طرابلس يجري عليها حكم الفتح صلحا ولا حكم الفتح حربا، يعني مش دي النقطة اللي بنتكلم فيها، لكن استمر سيدنا عمرو بن العاص في الانطلاق غربا حتى وصل إلى منطقة اسمها صبرة في غرب طرابلس، واستأذن سيدنا عمرو بن العاص في المرة الأولى إن هو يفتح أفريقيا فرفض سيدنا عمر بن الخطاب، في المرة الثانية استدعاه سيدنا عثمان بن عفان لما بيقول له أفتح أذهب إلى أفريقيا، فرجع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى الأسكندرية، وترك حامية ضخمة من المسلمين في طرابلس، وبنى في طرابلس مسجدا، وعاهد أهل طرابلس وعاهد أهل برقة، وعاد عمرو بن العاص إلى الأسكندرية ومن الأسكندرية إلى المدينة المنورة. نقف وقفة صغيرة جدا في زمان عزة سيدنا عثمان ووصول الفتوحات الإسلامية في الغرب إلى طرابلس وإلى صبرة وقبلها إلى برقة، هذه المساحة الضخمة من الأسكندرية إلى طرابلس وصبرة مساحة ضخمة جدا أضافها سيدنا عثمان بن عفان إلى شمس الخلافة الراشدة. وحقيقة هناك يعني بعض المؤرخين، وللأسف سمعتها من بعض المؤرخين الليبيين، أن في ضمن العهد أو الاتفاق اللي عقده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مع أهل برقة ومع أهل طرابلس هو دفع الجزية، وأن هم يبيعوا أولادهم علشان يدفعوا الجزية، اللي ما معهوش الجزية يجيب ابنه يقدره بتمن ويسلمه للمسلمين بالجزية أو يبيعه في أي سوق من أسواق الرقيق. وهذا كذب محض، لا يمكن أبدا المسلمين يعملوا كده، لا يمكن، مستحيل، لأن ده في شريعة الإسلام حرام. ملعون من باع حرا وأكل ثمنه، ملعون من استرق حرا. إن يبقى في إنسان حر ونبيعه ده ملعون، سواء أكلنا تمنه أو عملنا بيه، ده كلام حرام تماما. ولم يحدث أبدا في تاريخ الإسلام وفي فتوحات الإسلام، ولم أقف على أي مصدر حقيقي موثوق به يقول هذا الكلام، لكن للأسف شديد موجود في كتب التاريخ، كتب التاريخ اللي بتدرس في المدارس وفي المناهج وفي الجامعات، إن سيدنا عمرو بن العاص يجبر أهل برقة ولا أهل طرابلس على إن هم يبيعوا أبنائهم علشان يسددوا الجزية. مستحيل، لم يحدث هذا إطلاقا، ولا يوجد هذا الكلام في أي مصدر من المصادر الموثقة المعتمدة، لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين. فهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، بل إن أهل برقة زي ما بيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولهم أن يفخروا بهذا، أهل برقة بيقولوا أو اتفقوا مع سيدنا عمرو بن العاص إن ما يبعت لهم شيء جابي الجزية، هم اللي هيبعتوا له الجزية في مصر، هم مش عاوزين حد يدخل عليهم بلدهم جابي الجزية، اللي بيجمع الجزية يدخل عليهم. قالوا له لا، احنا هنبعت لك الجزية المقدرة بمبلغ قد كده، هنبعتها لك كل سنة في مصر. وفعلا كان أهل برقة من أوفى الناس بالعهد مع المسلمين في هذا الوقت، وكانوا يرسلون الجزية إلى سيدنا عمرو بن العاص، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول لولا مال لي في المدينة المنورة ولولا مال لي في مصر لكانت برقة أحب البلاد أن أقيم فيها، أحب بلد أقيم فيها. ده سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو هو اللي بيقول كده، أحب بلد أقيم فيها لولا إن أنا عندي ارتباطات وعندي أهلي وعندي مالي وعندي وعندي في المدينة المنورة وفي رواية في مصر، كنت رحت قعدت في برقة في ليبيا. لم يحدث إطلاقا إن برقة أو طرابلس باعوا أولادهم علشان يسددوا الجزية، ده كان المسلمين هم بيدفعوا الجزية عن الغير مسلمين اللي ما يقدروش يدفعوا، وكانت ترد الجزية أيضا على غير المسلمين إذا فشل المسلمين في الدفاع عن أهل هذه البلاد. برقة حقيقة وطرابلس هي كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية، لكن لم يكن معروف فيها المسيحية. الرومان منذ القرن السادس وهم كانوا بينشروا المذهب الملكاني والديانة المسيحية على مذهبهم الملكاني، لكن لم يستطيعوا أن هم ينصروا أهل برقة ولا أهل طرابلس. لم يكن هناك مسيحية متأصلة في أهل برقة ولا في أهل طرابلس، إنما كان النصارى الموجودين هناك هم الجالية الرومانية اللي موجودة، والجالية الرومانية رحلت تماما عن برقة وطرابلس بمجرد ما عرفوا بزحف المسلمين إلى طرابلس، والمسافة اللي خدها سيدنا عمرو بن العاص من الأسكندرية إلى برقة ثم إلى طرابلس، من الأسكندرية إلى برقة كانت شهر سيرا بالجيش، فهذا الشهر استطاع أو فرت الجالية المدنية الرومانية من برقة وطرابلس، واستقر المسلمون واستقر الإسلام في برقة وطرابلس. ومن الأشياء العجيبة اللي بيذكرها المؤرخون عن أهل برقة وأهل طرابلس، يقولوا يعني لم نرى أرضا انتشر فيها الإسلام انتشار النار في الهشيم مثل برقة وطرابلس. كان شيء عجيب جدا أن معظم أهل برقة وأهل طرابلس الإسلام دخلوا الإسلام أفواجا، لأن هم ما كانوش أصلا نصارى وما كانش عندهم ديانة محددة إلا بأقلية من اليهود اللي كانوا عايشين في برقة وطرابلس، ومن البلاد المعدودة التي لم تنقض العهد ولم تنتفض وتطرد المسلمين برقة وطرابلس، إذا أخذنا القول بأن هي فتحت في زمن سيدنا عثمان بن عفان فعلا. دي كانت لمحة بسيطة عن هذه المنطقة، وهنرجع لها تاني، لأن سيدنا عمرو بن العاص ترك حامية ضخمة من المسلمين في برقة وفي طرابلس تحديدا، ويمكن هو ده سبب انتشار الإسلام كالنار في الهشيم في برقة وطرابلس، لأن سيدنا عثمان بن عفان بعقله وذكائه، سيدنا عثمان بن عفان أرسل لسيدنا عمرو بعد ما تم فتح طرابلس، أرسل لسيدنا عمرو: لا تترك الديار صلعاء، ما تسيبش الديار صلعاء، صلعاء يعني ما فيهاش ناس، فاترك حامية تجابه العدو إن عاد مرة أخرى. ويقال أن سيدنا عمرو بن العاص ترك حامية في طرابلس تقدر ب5000 مقاتل، وترك حامية في الأسكندرية تقدر ب5000 مقاتل، ويمكن وجود هؤلاء المسلمين ال5000 في طرابلس وفي الساحل الشمالي لأفريقيا جعلهم يتزاوجون من أهل البلاد، ويحط الإسلام برحاله في هذه الديار. دي كان فتح برقة وطرابلس، وهنرجع لطرابلس تاني لأن ليها قصة كبيرة في الفتوحات الإسلامية وفي زمان عزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جعل هناك نقاط تمركز وانطلاق للمسلمين، من هذه النقاط ينطلق المسلمون إلى بقية العالم فاتحين وناشرين للإسلام. وبالمناسبة لم تكن الفتوحات الإسلامية أبدا هي توسيع للمملكة أو للنفوذ أو للسلطان، كانت الفتوحات الإسلامية كلها هي نشر لدين الله عز وجل. عاد سيدنا طرابلس كانت نقطة من نقاط الانطلاق إلى أفريقيا وإلى الغرب الأفريقي قاطبة، وهنرجع تاني في حلقات قادمة لزمان عزة المسلمين في طرابلس. عاد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى الأسكندرية، ومن الأسكندرية عاد إلى مصر، وفي مصر لقي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وتوادع الرجلان. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يوصي سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح بمصر خيرا: يا ابن الصرح، والله إنها لأحب البلاد إلي، ولولا بيعة لأمير المؤمنين في عنقي على السمع والطاعة ما تركتها، فاستوصي بأهلها خيرا واستوصي بمصر خيرا، فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد سيدنا عمرو ابن العاص إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفي المدينة المنورة لقي عثمان بن عفان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان لقاء الأمير بالقائد، لقاء أمير المؤمنين بالقائد. يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن العاص: والله ما عزلتك عن منقصة يا عمرو، إنما أنت أردت، وإذا أردت أن تعود إلى مصر فأخبرني فآزني فهي لك. سيدنا عمرو بن العاص أو سيدنا عثمان يعني يكافئ هذا القائد، يكافئ هذا الأمير، يكافئ هذا العسكري الفز عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أنا ما عزلتكش عن مصر عشان منقصة، ده أنت اللي أردت، أنت اللي قلت يا كده يا كده، يوم ما تحب ترجع مصر هي لك. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إنما أنا جندي لك في عنق بيعة على السمع والطاعة، وأنا سهم في كنانتك، فأطلقني حيث شئت، إن أردت مصر فأطلقني إلى مصر، وإن أردت الشام فأطلقني إلى الشام، شرق بي أو غرب فإنما هي خطوات في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر على هذا الجيل، هذا الجيل الذي يعلمنا ويربينا إلى قيام الساعة. إنما أنا سهم في كنانتك فأطلقني حيث شئت، أي مكان توديني فيه هروح، إنما هي خطوات في سبيل الله، شرق غرب جنوب شمال، هي خطوات في سبيل الله. الله أكبر. سيدنا عمرو بن العاص الذين في زماننا هذا يشقون على قلبه ويحاكموا نياته ويتهمونه، من اتهم عمرو بن العاص فهو المتهم، ومن سب عمرو بن العاص فهو المسبوب، ومن شتم عمرو بن العاص فهو المشتوم، ومن لعن عمرو بن العاص فهو الملعون، ومن كفر عمرو بن العاص فهو الكافر. هؤلاء الصحابة، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين سادوا هذه الدنيا، ملأوا الدنيا خيرا وكان الخير في ركابهم حيثما صاروا، هل شققتم على نياتهم؟ اطلعتم على نياتهم علشان تقولوا إن الفتوحات دي كانت أمجاد شخصية وتحقيق للأغراض الشخصية؟ لا والله، لا والله. رحم الله عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص الذي جعله الله عز وجل سببا للإسلام في كل أفريقيا، سببا للإسلام في مصر، في ليبيا، في كل الساحل الإفريقي. هؤلاء الرجال بيض الوجوه من عملهم الصالح، طيب الرائحة من رضا الله عز وجل، من رضا الله عز وجل عليهم، رحمهم الله ورضى عنهم وأرضاهم، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا جميعا قد حطوا رحالهم في الجنة إلى جوار أستاذهم ومعلمهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. بقي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في مصر يصنع زمان عزة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يصنع زمان عزة للمسلمين للإسلام. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، بالمناسبة تعرفوا أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مات في صلاة الصبح، وكان دائما ما يدعو: اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح، اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، علشان بس الناس اللي بيظنوا إنه هو يعني ما دام ارتد يبقى ما يستحقش إنه هو يكون في هذه المكانة، يعني من أولياء الله عز وجل. وكان الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام بعد عودتهم كانوا جميعا يبذلون أقصى الجهد ليكفروا عما مر بهم في مسألة الردة وفي وقت الردة. وكان من هؤلاء الذين يكفرون عن هذا الزمان سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مات في الرملة في الشام، في أرض الشام، ومات بعد أن صلى صلاة الصبح وسلم جهة اليمين وهو يلتفت إلى اليسار سقط ميتا. أنا أعتبر هذه كرامة لهذا الرجل الذي كان دائما ما يسأل الله عز وجل، اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح. وفي رواية، اللهم إن لم تقبضني إليك شهيدا فاقبضني إليك في صلاة الصبح. حقيقة لا يوجد أو لم أقف على تفسير لطلب سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إن هو يقبض في صلاة الصبح، ما فيش عندي، ما لم أقف على تفسير لهذا. لكن سبحان الله فكرت قليلا ووجدت إن سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يطلب هذا الطلب لأنه كان من أهل قيام الليل. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان لا يترك ليلة بلا قيام حتى في المعارك، وهو في المعركة كان يقوم الليل لا يترك ليلة بلا قيام. ولما سئل في ذلك قال، ما أرى يكفر عني ما ارتكبته من ردة إلا أن أموت شهيدا أو يكفر عني قيام الليل. قيام الليل أو إن أنا أموت شهيد، دول الحاجتين اللي يكفروا عني الردة اللي أنا كنت فيها. فسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان محافظ على قيام الليل محافظة شديدة، وكان ممن يختمون القرآن في 3 ليالي. كان كل 3 ليالي يختم القرآن، وكان يقول، ما غبطت أمير المؤمنين، الغبطة تمني مثل أن يكون عند أمير المؤمنين، ما غبطت أمير المؤمنين عثمان على الخلافة ولا الإمارة ولا المال، إنما كنت أغبطه على قيامه الليل بالقرآن كاملا. شوف النفوس ديت. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بيقول أنا ما غبطتش وما كنتش بتمنى حاجة عند سيدنا عثمان، لا الإمارة ولا الخلافة ولا المال، حاجة واحدة بس اللي كنت أتمناها من اللي يبقى عند سيدنا عثمان، إن أنا أقوم القرآن بليلة واحدة، وما قدرت، ما قدرش يقوم بالقرآن في ليلة واحدة. سيدنا عثمان كان يقوم بالقرآن في ليلة واحدة. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان ممن يختمون القرآن كل 3 ليالي. فهو فهم أو أنا فهمت إن سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بيدعو الله إن هو يقبض في صلاة الصبح، علشان إيه؟ هو طول الليل أو في الثلث الأخير من الليل قائم يصلي صلاة القيام والتهجد، ثم يأتي صلاة الصبح والفجر فيقبض بعد هذه الصلاة، فلم يرتكب ذنوب، هيقبض من قيام وتهجد إلى صلاة الصبح أو الفجر، فيقبض وهو نظيف لسه ما خالطش الناس. ما احنا كل يوم بنخالط الناس ونرتكب ذنوب مهما كانت بسيطة ولا مهما كانت قليلة. سيدنا ويجي الثلث الأخير من الليل يكفر هذه الذنوب وهذه المعاصي، ثم نصلي الصبح تشرق الشمس نختلط بالناس، نرتكب المعاصي، يأتي الثلث الأخير من الليل بالقيام يكفر هذه. أظن هذه هي وجهة نظر سيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه. يا ترى أنت من اللي بيصبح عليهم الصبح وهم نظاف وهم ما عندهمش ذنوب وهم كفروا ذنوبهم بالثلث الأخير من الليل وبالقيام في الثلث الأخير من الليل، فإذا قبضت في الصبح قبضت طاهرا مطهرا نظيفا لا ذنب عليك بعد أن كفره الثلث الأخير وقيام الليل فيه. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه يتجه اتجاه عجيب جدا في الفتوحات، يتجه جنوبا ينزل تحت مصر. الإسلام وقف في زمان عمرو بن العاص عند أسوان. عند أسوان كانت دي نهاية النفوذ الإسلامي. من أسوان مرورا بفيلة وكلبشة، أهل مصر يعرفوا الكلام ده، بفيلة وكلبشة إلى الشلال الثاني، دي كانت مملكة اسمها نوباديا أو النوبة الشمالية. من أسوان إلى الشلال الثاني أو الشلال الثالث دي كانت اسمها مملكة اسمها نوباديا، فيها النوبيين. من الشلال الثاني أو الثالث إلى دنقلة، دنقلة اللي هي المدينة المعروفة الآن في السودان، دي كانت مملكة اسمها المقرة. ومن جنوب دنقلة، ودلوقتي دنقلة في على الساحل الشرقي للنيل، على الساحل الغربي للنيل جنوب دنقلة موجودة الآن يعرفها أهل السودان باسم دنقلة العجوز، بحوالي 140 كيلو جنوب دنقلة اللي موجودة الآن على الساحل الغربي للنيل كانت دنقلة العجوز. ودنقلة دي أو دقلة كانت هي عاصمة مملكة المقرة. وجنوب دنقلة إلى سوبا اللي هي الآن جوبا، مدينة جوبا اللي في وسط السودان أو في, في, في شمال الجنوب السوداني كانت مملكة اسمها مملكة علوة. دول كان الحدود الجنوبية لمصر. يعني أسوان ده الإسلام وصل إلى أسوان ونفوذ المسلمين وقفوا عند أسوان. من أسوان مرورا بفيلة وكلبشة إلى الشلال الثاني كانت مملكة نوباديا. من الشلال الثالث إلى دنقلة وجنوب دنقلة كانت مملكة المقرة. من جنوب دنقلة إلى جوبا في جنوب السودان أو في وسط السودان كانت مملكة علوة. طيب هو الإسلام ليه وقف عند أسوان؟ الإسلام وقف عند أسوان لأن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه واصل بالفتوحات إلى كلبشة وإلى مملكة نوباديا وإلى دنقلة. نزل سيدنا عمرو بن العاص بعد ما انتهى من فتح مصر وصل إلى أسوان ووصل إلى نوباديا اللي هي النوبة وكانت عاصمتها كلبشة وعلى بعض الأقوال، ووصل إلى دنقلة. في الطريق أو قبل دنقلة حدثت معركة هناك سميت معركة الحدق، ودي كانت بين المسلمين وبين النوبيين، بين المسلمين وبين النوبيين أهل النوبة أو أهل شمال السودان. المعركة دي كان اسمها معركة الحدق، وكان قائد هذه المعركة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وكانت بين المسلمين وبين الأساود، اسمهم الأساود أو النوبيين، وسميت معركة الحدق لأن المسلمين فوجئوا، وكان ده في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن المسلمين فوجئوا بأرض لم يعهدوا القتال فيها، وفوجئوا بشعب وبناس أول مرة يقابلوهم، وفوجئوا بطريقة عجيبة في القتال. النوبيين دول كانوا بيقاتلوا بالرماح بالأسهم بالسهام، والسهام بتاعتهم كانت نوعين من السهام، كانت سهام بتطلق بالأيدي وسهام بتطلق بالقوس، وكان عندهم مقدرة بارعة على التصويب على العين. الحدق يعني العين، معركة الحدق يعني معركة العين. وقيل إن 150 واحد من المسلمين فقدوا أعينهم في هذه المعركة، ولذلك سميت معركة الحدق. سيدنا عمر بن عثمان بن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كلما يتقدم يجد هؤلاء، وكانوا يختفون ويظهرون فجأة، بمجرد ما يظهروا يصوبوا على العيون ويختفوا فجأة. المسلمين متعودين على قتال المواجهة وجها لوجه بالسيف وبالرماح ووجها لوجه، نبقى شايفين بعض ونقاتل بعض، دول مختفيين مهماش ظاهرين إطلاقا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمرو بن العاص أخفى الخبر عن سيدنا عمر بن الخطاب، أخفى خبر الحدق ده، لغاية ما واحد من اللي أصيبوا في العين بتاعتهم في عيونهم وفقدوا أعينهم راح المدينة المنورة ورآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوجد عينه مصفاه بطريقة عجيبة، فقال: ما أصابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ألم تعلم بما أوردنا فيه عمرو؟ عمل إيه عمرو؟ وحكاله على قضية معركة الحدق، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أمر بالرجوع إلى آخر الحدود الآمنة لمصر، لا تورد المسلمين المهالك يا عمرو، فتريس حتى تعلم عدوك، أقف وتريس حتى تعلم العدو، اعرف العدو بتاعك. سيدنا عمر بن الخطاب بيعلم سيدنا عمرو في مدرسة هيئة الأركان العسكرية العمرية: تريس حتى تعلم عدوك، فاكمل له ووثب وثبت الأسد، وحاربه بما يملك من سلاح، حاربه بالسلاح بتاعه. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ما كان له إلا أن يطيع سيدنا عمر بن الخطاب ويرجع ويستقر الأمر في عند للمسلمين عند أسوان. سيدنا عمرو بن العاص مش قادر، كل شوية يبعت قوات ويعني يتحرش بالنوبيين، لغاية سيدنا عمر بن الخطاب ما قرر أن سيدنا عمرو بن العاص مالوش دعوة بجنوب مصر، وأرسل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أميرا على جنوب مصر. يبقى سيدنا عمرو في الشمال وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في جنوب مصر، ده السبب اللي خلى سيدنا عمر يرسل أو يقسم مصر بين عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب يرسل سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان يعني سيدنا علي بن أبي طالب يجلس إلى جوار عمر بن الخطاب، وقد جاءت رسالة من مصر إلى عمر بن الخطاب بأن عمرو بن العاص ما زال يعني يتحرش بالنوبيين بمقاتل الحدق، كانوا سموهم كده مقاتل الحدق. فيتبسم سيدنا عمر فيقول سيدنا علي: طيب الله ثغرك يا أمير المؤمنين، فيما تبسمك؟ فيقول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله لا ينزجر عمرو الا بان انزع منه جنوب مصر، لاقذفنه بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح حتى يعلم كيف يكمن. هعلمه بقى، هربي سيدنا عمرو بن العاص، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر بن الخطاب. هقذفه بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح علشان عمرو بقى يتعلم إزاي يكمن. وأرسل سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إلى جنوب مصر. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح راح جنوب مصر، وسيدنا عمرو بن العاص أخذ يزين له يعني كيف يذهب بالإسلام جنوبا. مملكة نوبادية دي كانت مملكة مسيحية يعقوبية، المسيحيين المصريين اليعقوبيين لما فروا من اضطهاد الرومان الملكانيين وصلوا إلى جنوب مصر ونشروا المسيحية في مملكة النوبة الشمالية، وكانوا كانت مملكة مسيحية يعقوبية. وفي الجنوب مملكة علوة أيضا كانت مملكة مسيحية يعقوبية. المملكة اللي في النص اللي هي مملكة المقرة دي كانت مملكة ملكانية، كانوا كاثوليك أو كانوا على المذهب البيزنطي. سيدنا عمرو بن العاص أصلا مملكة النوبة دي على فكرة، ومنطقة النوبة وكلبشة وفيلة ويعني إلى دنقلة جنوبا دي منطقة فرعونية، وكان فيها نشأت منها الأسرة 25 في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني 1000 سنة قبل الميلاد كانت أرض مصرية فرعونية، وتكونت فيها الأسرة 25 اللي حاربت الليبيين بقيادة شيشانق وطردت شيشانق من مصر وأقامت الأسرة 25 وكانت عاصمتها طيبة. يعني هذه الأرض الجنوبية جميعا كانت أرض فرعونية وأرض مصرية، ودخلها المسيحيين في القرن السابع أو أواخر القرن السادس الميلادي عن طريق المصريين اللي مهاجرين واللي هربانين من الاضطهاد الروماني. استطاع سيدنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح إن هو يأخذ جيشه وينطلق جنوبا حتى فيلة وكلبشة، وينطلق حتى يصل إلى دنقلة ويحرر ويستقر الإسلام في كل هذه الأرض، لغاية ما وصل إلى دنقلة تمت معركة الحدق الثانية، وأيضا فقد المسلمون أعينهم في هذه المعركة، وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان وقال له: لن نستطيع أن نستقر في هذه الأرض إلا إذا تم الصلح، وأرى ألا يتم الصلح على الجزية وإنما الصلح على التجارة. وكانت مملكة المقرة أو هذه الاتفاقية اسمها اتفاقية بقط، هذه الاتفاقية اللي عقدها سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع ملك المقرة كانت أول اتفاقية في الإسلام ما يكونش فيها جزية، لأن المسلمين ما كانوش مسؤولين عن الدفاع عن المقرة، لكن كانت الاتفاقية عبارة عن اتفاقية تبادل تجاري بين المسلمين وبين النصارى في المقرة والمملكة الشمالية كلها، ووضعت الحرب أوزارها، وكانت النوبة ومملكة نوباديا والمقرة وعلوة أول أرض تفتح تجارة، أول أرض تفتح تجارة. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أرسل إلى سيدنا عثمان بن عفان بيقول له: خضنا معركة الحدق الثانية، ولا أرى أن هذه الأرض تفتح إلا صلحا، ولا أراهم يقبلون الجزية، فأشر علي يا أمير المؤمنين. فسيدنا عثمان بن عفان أرسل إلى سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في رواية، وفي رواية تانية سيدنا عمرو بن العاص موجود في المدينة المنورة، وسيدنا عمرو بن العاص حارب هؤلاء القوم، فجاب سيدنا: صف لي هؤلاء القوم. فوصفهم سيدنا عمرو بن العاص، فوجد سيدنا عثمان بن عفان أن هؤلاء تجار، وفعلا دول كانوا تجار من أكبر التجار. فقال سيدنا عثمان بن عفان: والله لا تفتح هذه الأرض إلا تجارة. وكان فعلا أرسل سيدنا عثمان بن عفان ببرقية إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يأمره فيه أن يعقد اتفاقية مع هذه الديار، مع المقرة، مع النوبة، اتفاقية تجارية، تبادل اقتصادي وتبادل تجاري، ويقول له: ولا شأن لك بحمايتهم، وضع عنهم الجزية. خلاص ما فيش جزية. وكانت أول مرة المسلمين يعقدوا اتفاق ما فيهوش جزية. الاتفاق دائما إما أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما الجزية وإما القتال. لا، ده دي لم يشهدوا ولم يقاتلوا ولكنها ولم يدفعوا الجزية، لكنها كانت اتفاقية تبادل اقتصادي وتبادل تجاري. سيدنا عثمان بن عفان كان أول تاجر يرسل القوافل إلى مملكة النوبة والمقرة ويستورد. سيدنا عثمان بن عفان التجارة بتاعته بقى أبناؤه خلاهم يستوردوا تجارة من نوبادية ومن المقرة ومن علوة، لغاية ما حط الإسلام رحاله والتجار حطوا رحالهم في هذه الأرض وفتحت بلاد النوبة وشمال السودان إلى جوبا في وسط السودان، أو كان اسمها سوبا في هذا الوقت، وإلى دنقلة، وانتشر الإسلام ودخلت هذه الديار في الإسلام، حتى أنه يعني لم يرى هناك غير المسلمين بعد ذلك. هذه الاتفاقية هي أطول اتفاقية في التاريخ، حيث استمرت تقريبا قرابة 7 أو 8 قرون. وصنع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه بإشارة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الرجل الذي يفكر وذو العقلية العظيمة الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، هذا القائد العسكري العظيم رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين عثمان بن عفان. في الغد إن شاء الله نلتقي مع لمحة جديدة من زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي